قال أبو عيسى: ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى. باب منه من نوقش هلك. حدثنا سويد بن نصر حدثنا ابن المبارك عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب هلك. قلت: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: ذلك العرض. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح حسن، ورواه أيوب أيضا عن ابن أبي مليكة. باب منه سؤال الرب عبده عما خوله في الدنيا. حدثنا سويد بن نصر حدثنا ابن المبارك حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتاده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج، فيوقف بين يدي الله تعالى، فيقول الله: أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك، فماذا صنعت؟ فيقول: جمعته وثمرته وتركته أكثر ما كان، فارجعني آتك به كله. فيقول له: أرني ما قدمت. فيقول: يا رب، جمعته وثمرته فتركته أكثر ما كان، فارجعني آتك به كله. فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به إلى النار. قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث غير واحد عن الحسن قوله ولم يسندوه، وإسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث من قبل حفظه، وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. حدثنا عبد الله بن محمد الزهري البصري حدثنا مالك بن سعير أبو محمد التميمي الكوفي حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي سعيد قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، وسخرت لك الأنعام والحرث، وتركتك ترأس وتربع، فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ قال: فيقول لا. فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب، ومعنى قوله اليوم أنساك كما نسيتني يقول: اليوم أتركك في العذاب، هكذا فسروه. قال أبو عيسى: وكذا فسر بعض أهل العلم هذه الآية: فاليوم ننساهم، قالوا معناه: اليوم نتركهم في العذاب. باب منه تفسير قوله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها. حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثنا يحيى بن أبي سليمان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ تحدث أخبارها. قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، أن تقول: عمل كذا وكذا في يوم كذا وكذا. قال: بهذا أمرها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في شأن الصور. حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه غير واحد عن سليمان التيمي، ولا نعرفه إلا من حديثه. حدثنا سويد حدثنا عبد الله حدثنا خالد أبو العلاء عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، واستمع الأذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا.